بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في إثبات الصانع تعالى وله طريقان. الطريق الأول في بيان أن وجود الأثري دليل على وجود المؤثر. طبعا بالأمس نحن بينا بأن هناك طريقين لإثبات الواجب سبحانه وتعالى. الطريق الأول هو عن طريق أن الأثر دال على وجود المؤثر، يعني نحن من خلال الإتقان والنظام والصنع والقدرة التي نجدها في عالم المادة وفي عالم الطبيعة نستكشف أن لهذا العالم خالقا مدبرا صانعا حكيما قادرا ونحو ذلك. الطريق الثاني لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى هو التأمل في نفس حقيقة الوجود، يعني أننا نقول بأنه لا إشكال ولا شبهة بعد أن قطع دابر السلسطائي وأن السلسطة ليست تامة وإنما هناك واقعية، نقول أن هذه الواقعية إما واجبة وإما تنتهي إلى الواجب تستلزم الواجب، أن هذه الواقعية الموجودة المتحققة لا ننظر إلى هذا الموجود أو ذاك الموجود، لا نحن نعلم أن هناك واقعا أن هناك وجودا، هذا الواقع المتحقق إما هو واجب الوجود فذاك المطلوب، وأما إذا لم يكن واجب الوجود فالمدعى أنه لا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود، لأنه لو لم ينتهي إلى واجب الوجود يلزم الدور والتسلسل، وحيث أن الدور والتسلسل باطلان إذن فالملزوم مثله، ملزوم ما هو؟ وهو عدم الانتهاء إلى الواجب سبحانه وتعالى. نقيض الملزوم ما هو؟ وهو الانتهاء إلى الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا بالأمس أنه لا بد أن يقع الأمر في مقامين. المقام الأول، لماذا أنه لو لم ينتهي الممكن إلى الواجب لزم الدور والتسلسل، ما هو وجه الملازمة؟ وثانيا أنه لماذا أن الدور والتسلسل باطل، يعني ما هو وجه بطلان اللازم بكلا شقين حتى يحدث البطلان المقدم أيضا الذي هو ماذا؟ الذي هو عدم انتهاء هذا الممكن إلى الواجب سبحانه وتعالى. الآن نقرأ هذا البحث. طبعا في هذا الفاصل في إثبات الصانع أشرنا بالأمس أنه هذا قوله المقصد الثاني في إثبات الصانع تعالى وله طريقان. الطريق الأول في بيان أن وجود الأثر دليل على وجود المؤثر، هذه إضافة لا هي في كلمات الشارح ولا هي في كلمات الماتن، وإنما من منظم هذا الكتاب وطابع هذا الكتاب أضاف إليها هذه. وقوله الطريق الأول هذا أيضا غلط، باعتبار أنه هذا الطريق الذي يريد أن يذكره العلامة هنا يعني الماتن ليس هو في بيان إثبات المؤثر عن طريق وجود الأثر، وإنما هذا سيأتي في الفصل في الطريق الثاني. والتفتون هذا سيأتي أقوى في الفصل الثاني أنه عن طريق الأثر نثبت وجود المؤثر، هذا سيأتي في الفصل الثاني. وهو يقول أن الطريق الأول في بيان أن وجود الأثر دليل على وجود المؤثر، لا العلامة في المتن ذكر أولا الطريق الثاني وهو التأمل في نفس الوجود يوصلنا إلى واجب الوجود، وبعد ذلك في بيان الصفات بين أن هناك طريق لإثبات المتن وهو عن طريق أن الأثر يدل على وجود المؤثر. قال من هنا تبدأ عبارة المتن، يعني عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. قال نصيب العلامة علامة الحلي عفوا. قال ولا شك في أنهما موجودا بالضرورة. نحن لا نشك أن هناك موجود. مو هذا أو هذا أو هذا. المهم نحن لا نشك أن هناك واقعية. وهذا مما لا إشكال فيه. الآن نقول فإن كان الوجود واجبا لذاته فهو المطلوب. إن كانت هذه الواقعية واجبة بالذات فهو المطلوب. وإن كان هذا الوجود ممكنا نقول المدعى ماذا؟ افتقر إلى موجد. وإن كان هذا الموجود ممكنا يفتقر إلى ماذا؟ إلى موجد. هذا المدعى لقائلا أن يقول لا أن هذا المتحقق هو ممكن ولا واجب. نقول لو لم ينتهي إلى الواجب للزم الدور والتسلسل. وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يعني يوجد هذا الموجود إلى موجد يوجده بالضرورة. يجب أن ينتهي إلى موجد يوجد هذا الموجود. فهنا نقول فإن كان الموجد واجبا لذاته فالمطلوب ثابت. فإن كان الموجد واجبا لذاته فالمطلوب يعني ثبت مطلوبنا. وأما إن قلت أنه لا ينتهي هذا الممكن إلى موجد نقول يلزم ماذا؟ يلزم الدور والتسلسل. وحيث أن الدور والتسلسل باطلان إذن ماذا؟ إذن الملزوم باطل وهو أن لا ينتهي الممكن إلى موجد. وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر. الآن هذا الموجود الذي هو متحقق إما واجب ثبت المطلوب وإما ماذا؟ وإما أنه ليس بواجب وإنما هو ممكن. فإن انتهى إلى الواجب أيضا ثبت المطلوب. وأما إذا قلت أنت لا ينتهي إلى الواجب نسأل منه أن هذا ممكن أو ليس بممكن تقول نعم. يحتاج إلى علة نقول تقول نعم. طب هذا ممكن أو ليس من العلة تقول نعم لأن فرعون لا يوجد واجبه. طب يحتاج إلى مؤثر وعلة أو لا يحتاج نعم يحتاج. فإن أن علته الأول لازم الضر الممكن الثاني علته من؟ إن قلت الممكن الثاني علته الممكن الأول لازم الضر وهو أن يتعلى لضع وضع علة يعني. وإن قلت أن الممكن الثاني علته الممكن الثالث والممكن الثالث علته الممكن الرابع والممكن الرابع علته الممكن الخامس والممكن الخامس علته الممكن الثالث بنحو لا تنتهي السلسلة إلى حدين. فهنا إن قلت أن هذا الممكن موجده واجب ثبت المطلوب وهذا معنى انتهاء الممكن إلى الموجد الواجب. وإن قلت أنه لا ينتهي إلى الموجد الواجب فإما يلزم الدور وإما يلزم التسلسل. وحيث أنه الدور والتسلسل باطل كما ثبت في محله فالمقدم مثله وهو أن لا ينتهي الممكن إلى موجد واجب. قال وإن كان ممكنا هذا الموجد وإن كان ممكنا فاستقر إلى موجد آخر. فإن كان الموجد الآخر هو الأول لزم الدور دار يعني لزم الدور وهو باطل بالضرورة كما سيأتي بيانه في كلمات الشارع عندما يشرح أنه لماذا أن الدور باطل وهو باطل بالضرورة. وإن كان الموجود ممكنا آخر والآخر ممكن ثالث والثالث ممكن رابع وهكذا لزم التسلسل وهو باطل الغان. لماذا؟ لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات. طبعا هذا المقطع من الكلام الآن احنا فقط نقرأ إلى أن يأتي أوان شرحه في كلمات الشارح عندما نشرحه نضبط أيضا في كلمات من؟ في كلمات الماثل. لأن جميع أحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون الممكنة بالضرورة. هذه لأن بيان لماذا أن التسلسل باطل، هذا دليل أن التسلسل لماذا هو باطل. الدور باطل لأنه يجب توقف الشيء على نفسه كما سيأتي بيانه، ولكن لقائل أن يقول ما هو المحذور في أن أليف يتوقف الممكن الأول يتوقف على الممكن الثاني والممكن الثاني على الثالث والرابع على الخامس وإلى ما نعلم نهاية له، ما المحذور في ذلك؟ إن هذه السلسلة ممكن أيضا لا يكون فيها واجبون. يقول هذا لأن بيان لبطلان التسلسل في العلل لا إلى نهايتين. يقول لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة، فتشترك في امتناع الوجود لذاتها فلا بد لها من موجد خارج عن هذه الضرورة فيكون واجبا بالضرورة وهو المطلوب. بس ما أدري أن نصل إلى هذا المقطع أو ما نصل، حتى سيأتي شرحه في عند كلام الشارح. أقول من هنا يبدأ كلامنا كلام الشارح. أقول للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان. الطريق الأول هو الاستدلال بآثاره المخرجة يعني المحتاجة. الطريق الأول هو الاستدلال بآثاره المخرجة إلى السبب على وجود المؤثر، يعني أنه نستدل على إثبات المؤثر على إثبات الواجب عن طريقنا عن طريق وجود الأثر، كما أشار إليه في الكتاب العزيز يعني أشار الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن نريهم الآيات في الآفاق يعني عالم الطبيعة، في الأنفس يعني من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقول سنريهم هذه الآيات هذه الآثار الأنفسية والآفاقية ليثبت لهم وجود الحق سبحانه وتعالى وأن المؤثر أيضا موجود، لأن الأثر بلا مؤثر محال. وهو أي الطريق وهو الاستدلال بالآثار لإثبات وجود المؤثر. يقول وهو طريق إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه أي إبراهيم استدل بالأصول الذي هو الغيبة حيث قال إني لا أحب الغافلين. طب الأصول يعني غيب، طب إذا غاب يعني أنه حادث، وإلا لو كان دائم طب لما أثر لما غاب متحرك، وكل متحرك حادث. أنت تقول العالم متغير وكل متغير ماذا؟ حادث. فهذا الذي يكون له ظهور وغروب، هذا الذي يكون له أفول وبروز، هذا متغير أو مو متغير، متحرك أو مو متحرك، بل إذا كان متحرك فهو حادث، وكل حادث فيحتاج ماذا؟ إلى محدث. طبعا هذا التفسير الذي يبينه الشارح لقضية إبراهيم، وإلا في التفاسير الدقيقة أكو تفاسير أخرى بيان آخر لإستدلال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إن هذا يقول وهو يعني الطريق الأول هو طريق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه إبراهيم استدل بالأصول مستلزمة ماذا؟ مستلزمة للحركة، والحركة مستلزمة ماذا؟ مستلزمة للحدود، لأنكم تقولون العالم متحرك وكل متحرك فله ماذا؟ فله حادث، فالعالم حادث، أو العالم متغير وكل متغير فله ماذا؟ فله وكل متغير فهو حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. يقول من حركة المستلزمة للحدوث هي الحدوث المستلزم للصانع تعالى، لأنك تقول العالم حادث وكل حادث فله ماذا؟ فله محدث، يعني له صانع، له موجد. إذن العالم له موجد وله صانع. الطريق الثاني في بيان تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن، طبعا هذه أيضا إضافة من المعنى، إضافة من منظم الكتاب، وإلا هذه مو موجودة في لا في الشرح ولا في المتن، وإنما الموجود في الشرح هذا وهو هذا كلام الشارح، هذا مو كلام المتن، حيث قال طريقان الطريق الأول والطريق الثاني. أنت شو عندنا؟ والثاني أحسنته، يعني هو الطريق الثاني. بعد ما في بيان تقسيم الواجب إلى الممكن، في بيان تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن. الثاني وهو أن ينظر في الوجود نفسه، أن يتأمل في حقيقة الوجود بلا أن ينظر إلى الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية، وهو أن ينظر في الوجود نفسه ويقسم إلى الواجب والممكن حتى تشهد القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات. هذا هو الطريق الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أن نتأمل في حقيقة الوجود، ونقول أن التأمل في حقيقة الوجود يوصلنا إلى أن هناك موجود واجب الوجود، لأن هذه الممكنات لا بد أن تنتهي إلى موجود هو واجب الوجود. يقول ويقسم أو شو يقسم أنتم هذا؟ ما أدري هذه نسختنا نجيبها هو أفضل منه. هذا يكون شو يقول ويقسم أيضا؟ أيضا ويقسم إلى الواجب والممكن حتى تشهد القسمة طريق شو موجود ويقسم ولا يقسم خلاص. هذا شو العبارة لا تستقيم. ويقسمه وهو أن ينظر في الوجود نفسه ويقسمه، يعني هذا الناظر، إلى الواجب والممكن حتى تشهد هذه القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات. وإليه الإشارة في القرآن الكريم بقوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فسيقولون في محله أن هذه الآية إشارة إلى هذا الطريق الثاني. طبعا هذه الآية تكمل للآية السابقة لأنها آية أخرى. والمصنف يعني الماثل العلامة، والمصنف ذكر في هذا الباب، يعني في الفصل الأول ذكر في هذا الباب الطريقين معا، أصلا ذكر في هذا الباب يعني في الباب الحادي عشر، والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين معا فأشار إلى الأول متى؟ عند إثبات كون الحق قادرا، وسيأتي. إذن عندما قال هنا منظم الكتاب الطريق الأول في كذا، لا هذا مثل الطريق الأول، هذا هو الطريق الثاني، لأن الطريق الأول سيشير إليه الماثل في الفصل الثاني في بيان أنه قادر ومختار، واضح المطلب؟ فلهذا قال والمصنف ذكر في هذا الباب يعني الباب الحادي عشر الطريقين معا فأشار إلى الطريق الأول عند إثبات كون الواجب قادرا، وسيأتي في الفصل الثاني. وأما الثاني وهو الطريق الثاني وهو إثبات الواجب عن طريق التأمل في حقيقة الوجود، وأما الثاني فهو المذكور هنا وتقريره، تقرير هذا الطريق الثاني أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا، يعني لو لم ينتهي هذا الممكن إلى موجد واجب للزم إما الدور وإما التسلسل، وحيث أن كلاهما باطل فالملزوم مثله. أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا لزم إما الدور أو التسلسل، واللازم بقسميه باطل إذا فالملزوم ما هو الملزوم؟ وهو عدم الواجب، يعني عدم انتهاء هذا الممكن إلى موجد الواجب، فالملزوم مثله يعني باطل مثل اللازم، فالملزوم مثله في البطلان. إذا فيحتاج هنا إلى بيان أمرين. الأمر الأول بيان لزوم الدور والتسلسل، يعني ما هو وجه الملازمة بين أنه لو لم ينتهي الممكن إلى موجد واجب يلزم الدور والتسلسل، لماذا يلزم الدور والتسلسل؟ الأمر الثاني بيان بطلان اللازم بكلا شقين، والأمر الثاني بيان بطلانهما، يعني بطلان الدور والتسلسل. أما بيان الأمر الأول فهو أنها هنا ماهيات متصفة أو متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة. نحن نعلم بأنه السماء متحققة، الأرض متحققة، الأشجار متحققة، الإنسان متحقق، هذا نعلم به بالضرورة ولا نشك في ذلك. إذا هناك ماهيات متصفة بالوجود الخارجي، هذه مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة ضرورية بالوجدان نحس بها وندركها، لا نحتاج فيها إلى دليل أو برهان، أن هناك ماهيات متصفة بالوجود الخارجي. ولهذا قال فهو أنها هنا ماهيات متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة. فهنا نقول فإن كان الواجب موجودا معها، يعني الذي أوجد هذه الماهيات المتصفة بالوجود الخارجي هو الواجب، إذن ثبت الحكم. وأما إذا قلت لا، أن هذه الماهيات المتصفة بالوجود الخارجي لا يوجد معها ماذا؟ لا يوجد معها واجب الوجود. طب نحن في خواص الوجودات التي لها ماهية ماذا قلنا؟ في خواص الممكن قلنا خواص الممكن أنه ماذا؟ أنه وجوده أن ذاته تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، فلكي يوجد يحتاج إلى علة خارجية وإلى سبب خارجي. طب نسأل أن سبب وجود الممكن الأول ما هو؟ فإن قلت سبب وجوده الممكن الثاني، لأن المفروض أن الواجب لا وجود له في الخارج، الممكن الثاني سببه ما هو؟ لأن المفروض أن يحتاج إلى موجد سبب خارج. فإن قلت الممكن الأول لزم الدور، وهو أن السبب الممكن الأول متوقف في الوجود على الممكن الثاني، والممكن الثاني متوقف في الوجود على الممكن الأول. وأما إذا قلت أن الممكن الثاني في وجوده متوقف على الممكن الثاني، ونفس الكلام يأتي في الممكن الثالث، وهو أنه ما هو السبب الخارجي الذي أوجده، تكون الممكن الرابع، وهكذا يتسلسل لا إلى النهاية. لماذا يتسلسل؟ لأن المفروض أنه لا يوجد عندنا واجب الوجود حتى ينقطع السؤال أنه من أوجده، لأن واجب الوجود من خواصه أنه لا يتصف بأنه بالغير، أما الممكن يتصف بأنه بالغير. نعم الواجب من خواصه أنه ماذا؟ لا يمكن أن يتصف بأنه واجب بالذات وأنه واجب بالغير، يعني لا يمكن أن يكون معلولا لغيره. واضح المطلب؟ قال فهو أنها هنا ماهيات متصفة بالوجود الخارجي بالضرورة، فإن كان الواجب موجودا مع هذه الماهيات فهو المطلوب، وإن لم يكن الواجب موجودا مع هذه الماهيات المتصفة بالوجود يلزم اشتراكها بجملتها في الإنكار. إذا جميع هذه الماهيات ماذا؟ ممكنة، لما تقدم من أن الأمر يدور في الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن، ولا يوجد هناك شك ثاني. وإن لم يكن موجودا يلزم اشتراكها، يعني هذه الماهيات المتصفة بالوجود الخارجي يلزم اشتراكها بجملتها في الإمكان. لماذا؟ إذ لا واسطة بين الإمكان والوجوب. إذا لم يكن الواجب موجودا وكانت هناك موجودات خارجية إذا جميعها لا بد أن تكون ممكنة، إذ لا واسطة بينهما أي بين الوجود والإمكان، فلا بد لها يعني لهذه الماهيات المتصفة بالوجود الخارجي يعني سلسلة ممكنات، فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة. لماذا؟ لأن من خواص الممكن ما هو كما ذكرنا بالأمس، من خواص الممكن أنه لكي يخرج إلى الوجود يحتاج إلى مؤثر إلى سبب خارجي، فلا بد لها أي لهذه السلسلة التي تشترك في الإمكان، فلا بد لها من مؤثر حينئذ بالضرورة، لأن كل ممكن يحتاج إلى سبب خارجي لكي يتصف بأنه موجود، فمؤثرها يعني المؤثر في وجودها إن كان واجبا فهو المطلوب وقصبت المطلوب. وأما إذا قلت أن المؤثر هذا ليس واجبا، وإن كان هذا المؤثر ممكنا افتقر إلى مؤثر آخر يؤثره، جعلتم هذه؟ افتقر إلى مؤثر آخر يؤثره يعني أنه يوجده يؤثره يعني يوجده، افتقر إلى مؤثر آخر يؤثره بل إلى مؤثر بل افتقر إلى مؤثر هذه هو مقارنة بين القوسين وهذه زائدة يعني ما نحتاجها، لهذا سألتكم أنها موجودة أو لا، زائدة ما نحتاجها. وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر، طب الآن نسأل أن هذا المؤثر من؟ هذا المؤثر في هذه السلسلة إما نفسها وإما ماذا؟ غيرها، يعني الممكن الأول الممكن الثاني الممكن الثالث، مؤثر موجد الممكن الأول من؟ الممكن الثاني. موجد الممكن الثاني من؟ إما الواجب فثبت المطلوب، وإما أن ترجع تقول الممكن الأول يلزم الدور، وإما أن تقول الممكن الثالث، فالممكن الثالث يأتي فيه سؤال من أوجده الممكن الرابع ويلزم التسلسل إلى نهاية. إذن الآن اتضح لنا إلى هنا بأنه إذا لم نقل أن الممكن ينتهي إلى السبب الواجب إما يلزم الدور وإما يلزم التسلسل. قال وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر فمؤثره إن كان ما فرضناه أولا لزم الدور، وإن كان ممكنا آخر غيره فننقل الكلام إليه إلى هذا الآخر ونقول كما قلناه أولا ويلزم التسلسل. إذن اتضح الكلام في الأمر الأول، فقد بان لزومهما يعني لو لم ينتهي الممكن إلى سبب واجب يلزم الدور التسلسل. الآن لقائل أن يقول قبلنا الملازمة، ما هو الدليل على بطلان اللازم ما هو الدليل على بطلان هذين اللازمين وهو الدور أو التسلسل؟ يقول وأما بيان الأمر الثاني، قال وأما بيان الأمر الثاني وهو بيان بطلانهما فنقول، التفتوا جيدا، أنا أبين أول بطلان الدور بعبارة واضحة ثم أطبق على الكتاب. احنا عندما نقول أليف إلا لباء وباء معلوم لأليف، فدرست في محله أن العلة متقدمة رتبة ماذا؟ على المعلوم، وأن المعلول متأخر رتبة عن العلة، ولا يمكن أن تكون العلة والمعلول في رتبة واحدة وإن كان ماذا؟ في زمان واحد، كما درستم في علم الأصول أن العلة والمعلول يمكن أن يكونا في زمان واحد، بل لا بد من وجودهما في زمان واحد للتعاصر بينهما، ولكنه يستحيل أن تكون العلة والمعلول في رتبة واحدة، بل العلة متقدمة رتبة والمعلول متأخر رتبة. حتى إذا قلنا أن أليف علة باء معلول، يعني أليف ماذا؟ متقدم. باء يعني ماذا؟ متأخر. وشكل الآن لو عكسنا الأمر، جبنا أليف باء خليناها في مكان أليف وأليف في مكان باء، فيكون باء هو المتقدم وأليف ماذا؟ هو المتأخر، لأن الدور هذا توقف أليف على باء وباء على أليف. طب أليف عندما كانت علة كانت متقدمة، عندما صارت معلول صارت ماذا؟ متأخر. عندما كانت علة متقدمة يعني موجودة في الرتبة المتقدمة، عندما صارت معلول صارت ماذا؟ متأخرة، يعني غير موجودة في الرتبة المتقدمة. وإذا اجتمع شيء موجود في رتبة غير موجود في رتبة، هذا اجتماع للنفي وهو محال. لماذا الدور محال؟ لأنه يلزم منه اجتماع الوجود والعدم. لأنك أنت عندما قلت أليف علة يعني موجود في رتبة متقدمة، عندما قلت أليف معلول يعني غير موجود في رتبة متقدمة، يعني ماذا غير موجود؟ يعني معدوم في رتبة متقدمة. قال يمكن أن يجتمع ما موجود في رتبة معدوم في نفس تلك الرتبة، هذا من أوضح المصادر اجتماع النقيضين وهو محال. ونفس الكلام يأتي أيضا في باء. أنت عندما قلت باء ماذا؟ معلوم، يعني ماذا؟ يعني موجود في هذه المرتبة. عندما جعلته علة يعني غير موجود في هذه المرتبة، بل في مرتبة العلم. يلزم اجتماع النقيضين. إذن الدور مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم من الدور اجتماع الوجود والعدم في مرتبة واحدة، واجتماع الوجود والعدم في مرتبة واحدة محال لأنه اجتماع للنقيضين. فالعبارة شوي بها غموض، ولكنه بالنحو الذي بينته إن شاء الله أطبق حتى يتضح. قال: أما الدور فهو عبارة عن توقف الشيء، توقف شيء مثل أليف أو أليف، متوقف على ماذا؟ متوقف على ما يتوقف عليه. شنو يعني؟ أليف متوقف على باء المتوقف على أليف. أليف يتوقف على ماذا؟ على باء. المفروض أن باء أيضا على من متوقف؟ متوقف على أليف. هذا معنى هو توقف الشيء يعني أليف على ما يتوقف عليه، أي على أليف على ذلك الشيء. عبارة ما أدري واضحة صارت ولا. هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، أي على ذلك المتوقف وهو أليف. كما يتوقف، هذا بالمثال يوضحه، يقول أليف يتوقف على باء المتوقف على أليف، المتوقف عليه يعني على أليف. كما يتوقف أليف على باء وباء على أليف، يعني أليف متوقف على باء المتوقف على أليف، وهو باطل بالضرورة. لماذا باطل هذا التوقف؟ توقف الشيء على أليف، توقف أليف على باء وباء على أليف. يقول إذ يلزم من هذا التوقف أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما معا في آن واحد في مرتبة واحدة وهو محال. طب لماذا يلزم هذا المحذور؟ بينته لماذا يلزم. قال: وذلك لأنه إذا توقف أليف على باء، يعني أن أليف ماذا؟ متأخر رتبة، باء ماذا؟ متقدم رتبة. خب إذا فرضنا أن باء متوقف على شيء آخر أليف أيضا يتوقف عليه أو لا؟ نعم، لأن أليف يتوقف على باء وعلى جميع ما يتوقف عليه باء. أليف متوقف على من؟ على باء. فإذا فرضنا أن باء أيضا متوقف على شيء آخر، فأليف أيضا يتوقف عليه، لأن أليف متوقف على باء. واضح؟ فإذا فرضنا أن أليف متوقف على باء وعلى جميع ما يتوقف عليه باء، ومن الأمور التي يتوقف عليها باء شنه؟ أليف، لأنه باء أيضا متوقف على أليف، فيلزم أن يكون أليف متوقف ماذا؟ على أليف. وهذا توقف الشيء على نفسه. وتوقف الشيء على نفسه شنو معناه؟ يعني إذا توقف الشيء على نفسه يلزم اجتماع الوجود والعدم وهو محال. لماذا يلزم اجتماع الوجود؟ لأنه عندما تقول توقف، عندما تقول توقف على نفسه يعني هو في رتبة متأخرة ونفسه ماذا؟ في رتبة متقدمة، والمفروض أنه هو في رتبة متأخرة، فيلزم توقف الشيء على نفسه يعني اجتماع في رتبة متقدمة هم موجود لأنه متوقف عليه، هم معدوم لأنه متوقف، فيلزم التوقف اجتماع الوجود والعدم في رتبة واحدة وهو محال. طبعا البيان الذي بينته أوضح من هذا البيان، ولكنه حتى نصحح نبين عبارة الكتاب، بس إذا ما اتضحت عبارة الاجتماع كتاب وضحت أكثر. قال وذلك لأنه إذا توقف أليف على باء، يعني أليف كان معلوم وباء هو المعلوم عنه، إذا توقف أليف على باء كان الألف متوقفا على باء، ومتوقفا على ماذا؟ وعلى جميع ما يتوقف عليه باء. ومن ما يتوقف عليه باء ما هو؟ هو الألف. ومن جملة ما يتوقف عليه باء هو ألف نفسه. إذن فيلزم ماذا؟ فيلزم توقف ألف على نفس ألف. وماذا يلزم يتوقف الشيء على نفسه؟ يقول يلزم اجتماع الوجود والعدم، لأنه بما هو متوقف متأخر، بما هو متوقف عليه متقدم. اجتماع التقدم والتأخر في شيء واحد محال، لأنه بما هو متقدم بعد مو متأخر، وبما هو متأخر بعد مو متقدم. إذن في رتبة واحدة هم موجود هم ماذا؟ بما هو متقدم، هم غير موجود بما هو متأخر، وهو اجتماع للوجود والعدم وهو محال. قال فيلزم توقف الشيء على نفسه والموقوف عليه، يعني العلة، والموقوف عليه متوقف متقدم على الموقوف يعني المعلوم، والموقوف عليه متقدم على الموقوف. فيلزم ماذا؟ فيلزم تقدمه على نفسه. إذا لزم تقدمه على نفسه والمتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا قبل المتأخر، ومن حيث أنه موقوف متأخر يعني غير موجود في المتقدم، إذا يلزم أن يكون موجود ولا موجود وهو اجتماع للحقيقتين. والمتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا قبل المتأخر، فيكون الألف حينئذ موجودا قبل وجود نفسه، يعني ماذا؟ يعني في حال عدمه موجود، وفي حال عدمه موجود يعني ماذا؟ يعني اجتماع للوجود والعدم. فيكون حينئذ الألف موجودا قبل نفسه، فيكون موجودا ومعدوما معا وهو محال. واضح هذا المطلب؟ قالوا أما التسلسل فهو ترتب، ما هو تعريف التسلسل؟ ذكروا في محله شرائع للتسلسل، الآن نغض النظر عنها، ولكنه التعريف الذي يذكره الشارح هو هذا. وأما التسلسل فهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه، وهو هكذا، يعني وهو شنو يكون يسوء؟ وهكذا، وهكذا بلي؟ بلي على أي نحو؟ بحيث يكون السابق إلا في وجود لاحقه وهو هكذا، يعني اللاحق إلا في وجود لاحقه ولاحقه أيضا إلا في وجود لاحقه وهكذا وهكذا أيضا باطلون، يعني أما التسلسل أيضا باطلون. لماذا أنه باطلون؟ هذا البرهان شوية دقيق الإخوة يلتفتون إن شاء الله يتضح. الكتاب طبعا كله مو هالشكل ولكن بعض موارده هالشكل، لأن جميع أحاد تلك السلسلة، هذه السلسلة المفروض ماذا؟ غير متناهية. جميع أحاد تلك السلسلة في حكم ممكن الواحد، يعني نحن أينما نضع يدنا على أفراد هذه السلسلة حكمها ماذا؟ أنها تحتاج إلى علم، مجموعها أيضا تحتاج إلى علم. نحن إذا وضعنا يدنا على الممكن الأول يحتاج إلى علم، على الممكن الثاني المفروض أن الواجب لا يوجد في وسطها، على الممكن الثاني يحتاج إلى العلم، على الممكن الثاني يحتاج إلى العلم، على العاشر، على المئة، على اللامتناهي يحتاج إلى علم. طب هذه السلسلة اللامتناهية حكمها ماذا؟ حكم ممكن الواحد أنه يحتاج إلى علم. هل يوجد فرق بين الممكن الواحد وبين هذه السلسلة اللامتناهية في الحكم؟ لا يوجد أي فرق، لأنه كما أن الممكن يحتاج إلى علة كذلك ماذا؟ هذه السلسلة اللامتناهية أيضا في حكم الممكن الواحد تحتاج إلى علتين. وهنا نسأل ما هو علته؟ علتها توجد ثلاث احتمالات لا رابع لها، إما علتها نفسها، إما علتها جزءها لأن المفروض لها أحاد متعددة، وإما علتها خارج عنها. بعد عدنا احتمالات لا يوجد احتمال الغرب، هذه السلسلة من الممكنات علتها المفروض أنها في حكم ممكن واحد أو لا؟ نعم في حكم ممكن واحد. تحتاج إلى علة أو لا؟ نعم تحتاج لما ذكرنا في خواص ممكن من أنه يحتاج إلى سبب خارجي. سببه من؟ سببه إما نفسه وإما جزءه وإما ماذا؟ أمر خارجي ولا واضح. قال أول باطل لأن جميع أحاديث السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون هذه الجميع تكون ماذا؟ ممكن، يعني في حكم ممكن واحد. فكما أن الممكن يحتاج إلى سبب، هذه السلسلة الممكنة أيضا تحتاج إلى سبب. لماذا؟ لاتصافها، يعني لاتصاف هذه الممكنات بالاحتياج. إذا ستشترك هذه السلسلة بجملتها بالخارجي، ستفتقر هذه السلسلة وهذه الآحاد إلى ماذا؟ إلى سبب خارجي. فمؤثرها يعني السبب الذي أوجدها أحد هذه الشقوق الثلاثة، إما نفسها، يعني أن نقول أن هذه الممكنات هي علة وجود نفسها، وإما جزءها أو الخارج عن هذه السلسلة. والأقسام كلها، هذه الأقسام الثلاثة كلها باطلة قطعا. فأما بطلان الوجه الأول فواضح لأنه يلزم الدور وهو تقدم الشيء على نفسه وهو باطل، لأنه إذا فرضنا أن هذه السلسلة بحكم ممكن واحد سببها من؟ نفسها، يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال لما تقدم في بطلان الدور. إذا أن تكون هذه السلسلة سببها نفسها يلزم ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه وهو محال. قال أما وجه بطلان الأول وهو أن تكون هذه السلسلة من الآحاد سببها نفسها، فلاستحالة تأثير الشيء في نفسه وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه وهو باطل كما تقدم في بيان بطلان دور. وأما وجه بطلان الثاني، التفت إلى الثاني، الثاني فيه المحذور الأول بإضافة محذور جديد، الآن نضع يدنا على ماذا؟ على وسط هذه السلسلة. نقول جزء أحد أفراد هذه السلسلة جزء، وهذا على ماذا؟ يعني واحد من هذه السلسلة اللامتناهية. نضع يدنا على هذه هذا الرقم الذي هو الممكن رقم 100 مثلا، ندعي أن هذا هو السبب في إيجاد ماذا؟ في إيجاد السلسلة. هذا يلزم المحذور المتقدم، لأنه يلزم أنه تقدم شيء على نفسه، لأنه هذه السلسلة في حكم ممكن الواحد. فإذا كان جزء من هذه السلسلة سببا يلزم تقدم شيء على نفسه وهو محال. يلزم محذور أشد من هذا، وهو أن هذه الرقم 100 له علة وليس له علة. تبين أن هذا الرقم 100 الذي هو معلوم علة لعلته أيضا، لأنه هو الذي أوجد كل هذه السلسلة. فيكون الجزء علة لنفسه وعلة ماذا؟ لعلله، وهو محال، بل أشد محالا، بل أشد محظورا. فالشيء يكون علة لنفسه وهذا محظور، أما أن يكون علة لعلته، يعني ما أن بما أنه معلوم متأخر وبما أنه علة علته متقدم بمرتبتين على وجود نفسه، وهو أشد محظورا. لهذا قال: وأما وجه بطلان الثاني، فلأنه لو كان المؤثر في هذه السلسلة جزء هذه السلسلة لزم أن يكون الشيء مؤثرا في نفسه كما في المحذور الأول، لأنه هذا الجزء من جملة تلك السلسلة، ولزم ماذا؟ ولزم أن يكون مؤثرا في علله أيضا. فيلزم تقدم الجزء على نفسه وتقدم الجزء على علله، وهو أيضا باطلون. وأما وجه بطلان الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.